بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة في تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هنا إذا ننتبه أيها الإخوة في الآية الأولى، ومن يبدل نعمة الله، المظهر اللام، لا نقول ومن يبدل نعمة الله، يبدل مظهر اللام عند النون، وفي كلمة جاءته فإن الله، جاءته التاء الساكنة نهمسها ولا نقلقلها، وننتبه أيضا ألا تضيع الهاء مع همس التاء، جاءته فإن الله. فإن الله سبق التنبيه مرارا إلى ترقيق النون وترقيق الهاء. زين، ننتبه إلى تحقيق ضمة الزاي، زين للذين كفروا ويسخرون من الذين آمنوا. الوقف هنا لازم حتى لا يظن أن والذين اتقوا معطوف على الذين آمنوا، ويسخرون من الذين آمنوا انتهى الكلام، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذه جملة جديدة. والله يرزق، يرزق دائما في كلمات الرزق ننتبه إلى ترقيق الزاي بين الراء والقاف المفخمين، يرزق. كان الناس أمة واحدة، هنا الوقف لا بأس به إذا وقفنا على كلمة واحدة، فالوقف لا بأس به لأن هناك محذوفا وهو فاختلف. كان الناس أمة، فيما اختلفوا فيه، فيما نرقق الميم لا نقول فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه نرقق أيضا التاء التي بعد الخاء، وما اختلف فيه أيضا نفس الطريقة، ترقيق الميم والتاء بغيا بينهم، الباء ننتبه أيضا إلى ترقيقها قبل الغين، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا، فهدى الله، هنا ندفع الهاء حتى يفهم المعنى جيدا ونرقق الدال. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا مرة أخرى من الحق، أيضا ننتبه إلى ترقيق الحاء جيدا، بإذنه وليس بإذنه. كسر النون ننتبه إلى تحقيقه جيدا عند الوقف، بإذنه. صراط مستقيم، صراط مستقيم، ننتبه إلى تفخيم الصاد والطاء والقاف جيدا مع ترقيق التاء، صراط مستقيم. مثل الذين خلوا، يكثر هنا الخطأ في ترقيق تفخيم النون أو تفخيم اللام، الذين خلوا، الذين خلوا، الخاء مفخمة قبلها النون مرققة بعدها اللام أيضا مرققة. مثل الذين خلوا من قبلكم، والأقربين، أيضا هنا يكسر ترقيق الراء، والأقربين الأقربين، لا والأقربين، والأقربين تفخيم الراء. فإن الله، أيضا كما سبق قبل قليل ترقيق النون والهاء. بالنسبة للقراءات، كلمة إسرائيل مرت معنا فيها تسهيل الهمزة لأبي جعفر، والألف التي قبلها فيها التوسط والقصر، والتوسط أحسن لأن الهمزة ما زالت موجودة. كم آتيناهم، النقل والبدل لورش، بينما حمزة له السكت، خلف عن حمزة السكت بالخلاف. من آية، نفس الطريقة، بينه عند الوقف فيها الإمالة للكسائي، من آية بينه. ومن يبدل نعمة الله، كما قلت إظهار اللام، وهذا لجميع القراء، الكسائي يلغم. اللام الساكنة في النون، لكن ليس في أي كلمة وإنما في كلمتي هل وبل، قالوا بل نتبع، يلغمها. أما هذه ومن يبدل نعمة الله فلا خلاف بين القراء العشرة في إظهارها. من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، الإمالة هنا لابن ذكوان، وخلف العاشر مع توسط الألف، ولحمزة مع مد الألف الإشباع. زين للذين كفروا، الإدغام الكبير بالسوسي. الحياة الدنيا، التقليل بالسوسي أيضا لأبي عمرو كامل، دوري بالسوسي، ولورش بالخلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. ويسخرون من الذين آمنوا بدل أتورش، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يوم القيامة، الإمالة لحمزة والكسائي وقفا بخلف عن حمزة. كان الناس أمة واحدة، إدغام بلا غنة للخلف أيضا، واحدة إذا وقفنا عليها فإن فيها الإمالة الكسائي. فبعث الله النبيين لنافع بالهمز ولغيره بدون همز، وأيضا فيها بدلات ورش. وأنزل معهم الكتاب بالحق، الإدغام الكبير بالسوسي، كذلك ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس، هنا أيضا الإدغام الكبير، وهو عبارة عن إخفاء الميم عند الباء. أما أبو جعفر فيقرأ ليحكم بين الناس بدل ليحكم، ليحكم، أينما جاءت فإنه يقرأها بالبناء لما لم يسمى فاعله، ليحكم بين الناس، بين الناس الإمالة لدور أبي عمرو. وما اختلف فيه إلا، أيضا الإدغام الكبير بالسوسي، إلا الذين أوتوه، أوتوه فيها بدلات ورش، وفيها أيضا أوتوه من بعد ما، صلة الهاء لكثير كما سبق معنا مرارا. جاءتهم كما سبق قبل قليل الإمالة لابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. الذين آمنوا بدلات ورش لما اختلفوا فيه من الحق، أيضا سنة الهاء لابن كثير. والله يهدي من يشاء، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. يشاء إلى هنا عندنا همزتان، الأولى مضمومة والثانية مكسورة، هما من كلمتين. في هاتين الهمزتين وجهان، لمن؟ لنافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس، هؤلاء الخمسة. إما أن يبدلوا الهمزة الثانية واوا مكسورة يشاء ولا، أو أن يسهلوها يشاء إلى. إذن فيها وجهان، الهمزة الثانية وجهان، الإبدال يا واو مكسورة أو تسهيل. طبعا هذا الكلام وصلا، أما إذا بدأنا بكلمة إلى فإن الهمزة تحقق. صراط مستقيم، مرت معنا أكثر من مرة، فيها السين لرويس وقنبر، إلى صراط مستقيم. رويس وقنبر يقرأها بالسين، بينما خلف عن حمزة يقرأها بالإشمام، إلى صراط أن تدخلوا. الصلة مع المد المشبع لورش، وكما سبق لي مرارا ودائما يعني في ميم الجمع، لقالون وجهان، إما السكون أو الصلة. أما أبو كثير وأبو جعفر فلهم الصلة قولا واحدا. وهنا نحذر أن نقف على أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هذا خطأ قبيح جدا أن يقف الإنسان هنا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، لأنه يصبح تقنيطا للمؤمنين من دخول الجنة. الآية لابد أن نتابع حتى نفهم معنى الجملة أو معنى الآية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يأتيكم فيها الإبدال للسوء. مستهم البأساء والضراء، البأساء فيها الإبدال للسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا، ولا إبدال فيها لورش لأن الهمزة ليست فاء الكلمة بل عينها. وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، نافع فقط قرأها يقول بالرفع وغيره قرأها بالنصب، حتى يقول الرسول. والذين آمنوا البدلات لورش، متى نصر الله، الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، وتقليل لورش بخلفه. قل ما أنفقتم من خير، من خير هنا الغنة الإخفاء مع الغنة لأبي جعفر، وكذلك التي بعدها وما تفعلوا من خير. فللوالدين والأقربين، النقل والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. واليتامى والمساكين، اليتامى فيه الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليل لورش بخلفه، ولا تقليل فيها لأبي عمرو فإنها ليست على وزن فعلة. وننتبه هنا أن التقليل أو الإمالة للألف الثانية لا الأولى، واليتامى ليس واليتامى، واليتامى أو واليتامى. وما تفعلوا من خير أيضا الإخفاء مع الغنة لأبي جعفر. هنا نركز على هذه الآية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. لاحظوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، الرسول والذين آمنوا معه يسألون متى نصر الله استعجالا له، من شدة ما اشتكى الصحابة في بداية الدعوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقون من عنة المشركين وأذاهم. قال إنكم تستعجلون، إن من قبلكم كان يمشط بأنشاط الحديد ما بين جلده وعظمه، فلا يرده ذلك عن دينه، وكان ينشر بالمنشار من رأسه إلى قدميه حتى يسقط شقاه ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. فإذا البلاء واقع، لكن الإنسان خلق عجولا، ألا إن نصر الله قريب، قريب يعني عند الله تعالى، أما عند الإنسان فالله المستعان. خلق الإنسان عجولا يريد كل شيء بسرعة، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأيضا الآية التي قبلها، كان الناس أمة واحدة، يعني الدعاء المأثور، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعمة عظيمة أن يهدي الله تعالى الإنسان إلى الحق ويجنبه الفتن والأهواء والشبهات، سمع تعالى أن يهدينا سواء السبيل. من يريد أن يقرأ أيها الإخوة؟ نعم أخ أبو حفص، تفضل يا أخ أبو حفص. أبو حفص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل أقدر أقرأ برواية ورش إن شاء الله؟ برواية ورش، طيب تفضل. إن شاء الله، توسط البدل إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين وما اختلف أوتوه رقق من الميم وال بعد. والتاء، ميم والتاء اختلف، والأخر. نعم. وما وما نعم وما وما اختلف وما اختلف ال وما وما اختلف ال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى بغيا الله بينهم، فخم الغي، فخم الغي. نعم، إن شاء الله. من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ومن الحق بإذنه. هكذا شيخنا؟ بإذنه ليس بإذنيه، لا تشبع كسرة النون. نعم من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الذين خلوا رقق النون. نعم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم رقق اللام أيضا خلوا. نعم رقق اللام أيضا خلوا. ولا تقلقل مستهم لا التاء ولا البأس ولا الهمزة. نعم إن شاء الله. ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. نعم إن شاء الله. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم. السلام عليكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك الله يا أخي أبو حفص. ما شاء الله بداية جيدة برواية ورش. يبدو أنك متقن لأحكام رواية ورش، لكن الأخطاء التي كانت هي أخطاء عامة. بارك الله فيك ما شاء الله. أحسنت يا أخي أبو حفص. من كان يريد أن يقرأ أيضا هذا الوجه؟ يا قارئ مبتدئ تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أبسمل هنا يا شيخ؟ هذا أبسمل. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل رقق السين.

والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم فيكم بارك الله. إذن هذا الخطأ يتكرر كثيرا، الألفات فيها تقليل، اليتامى يكثر هذا الخطأ، مثلا كسالى، كسالى، نصارى، وهكذا. يعني هذه الكلمات يجب أن نركز عليها جيدا. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ أخ أبو رضا، كنت قد كتبت أنك تريد أن تقرأ أيها الإخوة الوجه 33. أخ أبو رضا، أخ أبو إسحاق، أقرأ الوجه 33، تفضل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إسحاق، نعم يا إسحاق، نحن الآن في درس التطبيق، الوجه 33. إذا أردت أن تقرأ فقرأ الوجه 33، سل بني إسرائيل. طيب، من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ نشاد، أخ أبو رضا. نعم تفضل يا أخ أبو رضا، الوجه 33. أخ أبو رضا تفضل، خذ اللاقط. أخ أبو رضا خذ اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين ويسخرون رفق السين. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء. يرزق، رقق السين، يرزق. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. أيضا رقق الثاء. فبعث الله، مش فبعث، فبعث. أيوه حاضر. كان الناس أمة واحدة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله بغيا بينهم فخم الغين بغيا وليس بغيا حاضر من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى أيضا البدء هكذا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ليس صحيحا، لأن البغي يتعلق بماذا؟ بغيا بينهم، ما هو البغي بينهم؟ اختلفوا، علاقة البغي بالاختلاف، اختلفوا بغيا بينهم وليس جاءتهم البينات بغيا بينهم، فيجب أن نقرأ الجملة كاملة. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أو كما هو في الوقف الهبطي من بعد ما جاءتهم البينات، نقف هنا ثم نقول بغيا بينهم إذا كنا لا نستطيع أن نقرأ الجملة كلها بنفس واحد. تفضل. صحيح، بارك الله فيك شيخنا. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الذين رقق النون مثل الذين خلوا وافصل الذين عن خلوا مثل الذين خلوا وليس مثل الذين خلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول يا نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والأقربين فخم الراء قل ما أنفقتم من خير فللوالدين مثل الوالدين والأقربين سبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أخي ورزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. ما شاء الله، إجمال القراءة جيدة، لكن هذا النغم متعب يا أخي، نغم بهذا الشكل متعب ويحتاج إلى نفس طويل، يعني لو اختصرته ربما كان أولى. أتعاطى الله بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا وفيكم بارك الله. الآن الأخ زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملاش يا شيخنا، يعني بركة إلا أنتم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم يا أهلا وسهلا. طبعا بعد أبوي وأمي يعني. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم من آية بينة. هذا شيخنا هيك على إيش؟ على القصر. تمام صح. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى شيخنا يعني ما عشان وقفت عليها خلاص نعم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. أخي عندك وجه يا أخ، أخ زكريا بقي وجه، انتبه. يأتيكم مثل، لا هذا قرأته، لكن أم حسبتم أن توسط مع الصلة. نعم نعم نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. واليتامى خليها مفتوحة. واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله يبارك فيكم يا شيخنا وأحسن الله إليكم. وفيكم بارك الله، ما شاء الله، أحسنت، جزاك الله خيرا، قراءة طيبة، إن شاء الله في كل مرة أحسنت. يبدو أنك استوعبت الأوجه جيدا بالنسبة والله للقائمة. إن شاء الله شيخنا ما يدينا المرة الجاية كيفية ترتيبها. نعم لا في تحسن واضح يعني عن المرات السابقة، حتى الاختصار يعني أصبحت تختصر بشكل ممتاز، بارك الله فيك. إن شاء الله أمضي قدما حتى باتجاه يعني جمع القراءات، بارك الله فيك. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ وعليكم السلام. أحمد أو عمر أو مصباح ربما، تفضل مصباح ولا مريم ولا تفضل، لكن هذا الوجه 33. تفضل يا مصباح. مصباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رويدة. وعليكم السلام. صوت ضعيف جدا. نعم. من رويدة؟ نعم. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان. لا يا رويدة الوجه 33، سل بني إسرائيل،